بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين، شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. وسط المعامع قال الله: تربوا هذه التربية، لا تتجسسوا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم، لا يلمي، لا تلمزوا، لا لا لا لا تقدموا. في وسط المعامع هذا دلالة إخواني على أننا في ما يأتي بعض الناس يقول: يا أخي يا أخي، يتكلم عن الآداب وأخواتنا في السجون يغتصبن. هذا كلام عدم فهم أصلا لدين الله سبحانه وتعالى، بل الأخلاق من صميم الجهاد سبيل. حتى أنني مرة تكلمت قبيل في غزوة من الغزوات، تكلمت، كان الوقت طويل، فبدأت أتكلم عن الآداب والأخلاق وغير ذلك. فبعض الإخوة قال: يا أخي الشيخ، لو تكلمت لنا يعني عن الاقتحام وكذا. قلت: طيب وين تكلمت عن الاقتحام؟ يعني عندنا الآن 3 ساعات، الاقتحام 4 ساعات، تكلمت عن الأخلاق والآداب. فقال: استغربت هذا الكلام. قلت: بل هذا من صميم الجهاد سبيل الله، من صميم الجهاد سبيل الله. فجهادنا جهاد أخلاق، وأخلاق الجهاد نص عليها نصا: لا تقتلوا شيخا هريما ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، وإلى آخر هذه الأحكام. ورد في صميم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. سورة الحجرات إخواني تتميز بأنها سورة محكمة. ماذا نعني بأن نقول محكمة؟ محكمة هي السورة التي ليس فيها، هذا من صفات المحكم، ومن صفات المحكم أنه أيضا، ومن صفاته أيضا أنه ليس فيه ناسخ ومنسوخ، فكل آياتها محكمة ثابتة الدلالة. فهل يجوز للإنسان أن يتكلم في القرآن وهو لا يعرف الناسخ ومنسوخ؟ كما قلنا في أصول التفسير وقواعده، كذلك نقول في ماذا؟ الناسخ ومنسوخ. لأنه قد يتكلم ويستدل وآخر شيء يقول: أخذ الحكم كله إذا قلت أصلا ماذا؟ منسوخ. فهذه السورة محكمة كاملة، سورة الحجرات ليس فيها آية ماذا؟ منسوخة. وهي أيضا أول المفصل على قول الجمهور، وإن كان الحنابلة يرون أن أول المفصل أين؟ أي بداية المفصل في قاف عند الحنابلة، وعند الجمهور أن بداية المفصل هي الحجرات. نعم، هو قول الجمهور هو أنها أول المفصل. سورة الحجرات إخواني هي ميثاق تربوي، وأنا أقرأ في تفسيرها يحضر لكم بعض الدرر من كلام العلم، وجدت كلاما رائعا لسيد قطب تقبله الله. يقول: الإسلام تمثله سورة الحجرات، فهي ميثاق تربوي له. فالإسلام عالم له أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع نفسه، وأدب مع غيره، أدب في الهواجس وفي الحركات والجوارح، وفي الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه، وله نظمه التي تكفل صياغته، وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب وتنبثق منه وتتسق معه، فيتوافى باطن هذا العالم وظاهره، وتتلاقى شرائعه ومشاعره، وتتوازن دوافعه وزواجره، وتتناسق أحاسيسه وخطاه، وهو يتجه ويتحرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات جميلة في يعني تعريف هذه السورة. السورة إخواني موضوعها العام يتعلق بخمسة أدب. أول أدب، الأدب مع من؟ أول آية وشي؟ إذن أول آية مع من؟ مع الله. أول أدب هو الأدب مع الله. ثاني أدب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث أدب، التعامل مع الفساق. رابع أدب يتعلق بالمؤمنين الحاضرين، خامس أدب بالمؤمنين الغائبين. هذا مجمل محتوى هذه السورة. كرر الله في الخمس آداب خمس كلمات، ما هي؟ ها؟ لا، يا أيها الذين آمنوا. مع أن بعض الآداب، مع أن بعض الآداب قد يصل بصاحبه إلى الكفر، مخالفته. إذن الآداب في آداب سهلة وفي آداب خطيرة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا أدب، لكن يصل للكفر بصاحبه؟ لا. لكن بعض الآداب أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وحبوط العمل دليل على إيش؟ الكفر. إذن خمس آداب شديدة كلها ابتدأها الشارع الحكيم، وابتدأها القرآن بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا. بغض النظر عن شدة الخطأ في الأدب أو عن خفته، وهذا دليل على ماذا؟ هذا معنى جميل. ما هو إخواني؟ في التعامل مع المذنب ومع المخطئ. الرجل الذي أساء الأدب مع الله، قال الله له إيش؟ يا أيها الذين آمنوا. الرجل الذي أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا أيها الذين آمنوا. الرجل الذي فسق وتعامل مع الفساق وكان يسمع كلام الفساق وأدى لقتال، يا أيها الذين آمنوا. مهما كان الخطأ، لن تجد أجدى وأنفع في التعامل مع الأخطاء من ماذا؟ من اللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وهذه تفيد ماذا؟ العبارة اللغوية هنا في تركيب الحديث تفيد ماذا؟ الحصر. أين أتيت بالحصر؟ ما إلا. أعبر عنها؟ نفي واستثناء بالله. نفي استثناء جاء بعد ماذا؟ نفي. فهذا دل على إيش؟ الحصر، أي أن لا يمكن يوضع الرفق في شيء إلا ماذا؟ إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك واحد من الناس يرفع عقيرته يقول لا يا أخي هذول جماعة ما ينفع معهم إلا إيش؟ إلا يد الحديد. و لا لا لا، حنانيك. من هو خير منك قال لنا ما نزع الرفق من شيء إلا زانة. هنا استثناء في بعض الأحداث، لا نستثني من تلقاء أنفسنا، ولكن نستثني من ماذا؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن مع المعاندين، تجد أن ماذا؟ أن يحتاج بعض الشدة والقسوة في بعض الباب، ولكن هذا على إيش؟ وفق الأصل ولا على خلاف الأصل؟ وإذا قلنا على خلاف الأصل، فكل شيء على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل وإثبات. فلما يجي واحد يشد نقول ليش شديت، لكن لما يجي واحد يلين هذا الأصل. ولكن الواقع نجد أن الأغلب إيش اتخذ ماذا؟ الشد الأصل، واللين هو ماذا؟ هو خلاف الأصل. وهذا جهل، وهذا جهل، وهذه دعوة بناء على هوى، وليست دعوة بناء على ماذا؟ على اتباع لأمر الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم. موجود الأخوة؟ طيب، الله سبحانه وتعالى قال في الأولى لا تقدموا. تقدموا على ماذا؟ على قول الله وعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ظاهر الآية التقدم هو أن يمشي إنسان ويتقدم بالمشي على فلان، وهذا التقدم ماذا؟ الحسي. ولكن الآية استعارت التقدم الحسي لتدل على ماذا؟ تقدم المعنوي. وهي أيضا تفيد التقدم إيش؟ الحسي. فلا يجوز لأحد أن يتقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي أمامه، ولا كذلك يتقدم على إيش؟ على قوله. فإنسان لا يعرف الحكم الشرعي، وأنا ما أعرف الحكم الشرعي، خلاص خليني أشتغل من رأسي، هذا تقدم، تقدم إيش؟ معنوي. وإلا الصحيح أن يتوقف عن الإقدام على أمر حتى يسأل أهل الذكر ويمشي وفقا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله قال لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. الرفع المعنوي هو إيش؟ رفع الصوت، عفوا الرفع الحسي. الرفع المعنوي ماذا؟ هو مخالفة الأمر وعدم احترام الأمر النبوي. كذلك إن جاءكم فاسق من نبأ، هذا الأمر الثالث، ثم تبعه بعد إن جاءكم فاسق تبعه بآية، لا بعد الآية اللي بعدها واللي بعدها، بعد شيء يتعلق بهذه الآية. إن جاءكم فاسق، جاءت آية متعلقة وإن طائفتان. شوف التركيب الجميل وتسلسل الآيات. يعني حقيقة نحن تكلمنا عن التدبر، من التدبر أن تتوقف مع لماذا سميت السورة، ترتيب الآية، لماذا هذه الآية قبل هذه الآية، لماذا هذه السورة قبل هذه السورة، لماذا ذيلت الآية بالاسم الفلاني من باسم الله سبحانه وتعالى، من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهكذا. إن جاءكم فاسق بنبأ ثم قالوا إن طائفتان، قبل أن ينتقل لأدب التعامل مع المسلم، دلالة على أن اتباع كلام الفساق يؤدي إلى ماذا؟ الاقتتال بين المسلمين، وهذا واقع ولا مواقع؟ جل القتال الحاصل سببه إيش؟ اتباع الشائعات، والشائعات منبعها من؟ الفساق. ثم بعد ذلك انتقل الحديث إلى حديث عن المؤمن المباشر، لا يسخر، لا تنابزوا، ثم إلى المسلم الغائب، لا يغتب بعضكم بعضا. قد يقول البعض لماذا الآية لم ترتب المواضيع، أدب مع الله ثم مع الرسول ثم مع من؟ المؤمن الظاهر ثم المؤمن الغائب ثم الفاسق. لماذا لم ترتب الآية؟ لأن الآية لم ترتب ترتيبا أفضليا، إنما رتبت ترتيبا أولويا من ناحية الأولى والأهم. فأشد الذنوب هو تقدم بين يدي الله، وأشد التقديم بين يدي الله هو عدم التحاكم إلى شرع الله، ثم التقديم بين يدي رسول الله، ثم بعد ذلك خطر الفاسق لأنه يؤدي إلى القتال، ثم بعد ذلك المسلم المباشر، ثم المسلم غير مباشر. ثم بعد ذلك تنظر إلى إشراقة جميلة في هذه السورة، ولعلنا يعني نحاول أن نقف مع بعض خفاياها. أبو سيد ما جزاك الله خير، مع بعض خفايا هذه السورة، مما يسميه العلماء سر تذييل، تذييل الآيات. غالبية الآيات تختم بماذا؟ اسم الله الحسنى، وهذا الختم ليس اعتباطي، تعالى الله عن ذلك، إنما هذا الختم له ماذا؟ حكم وأسرار، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والحكم إخواني حينما نتكلم بها لا يجزم بها، ولكن ماذا؟ يستأنس بها، يعني يستضاء بها، لأن الحكم لا نأخذها مثلا من قال النبي صلى الله عليه وسلم ختمت الآية بكذا وكذا، التفسير نأخذه أخذا إيش؟ قطعيا نصيا. أما الحكم فنأخذها بيعني الاجتهاد والنظر في معنى الآية، وكما ذكرنا روح الشريعة العام، ولكن ينبغي لا يأخذ هذا الحكم إلا من كان عالما بمدلول الآيات وعالما بروح الشريعة ومعنى الشريعة ومقاصد الشريعة وما إلى ذلك. تجد الآيات التي ختمت فيها هذه السورة أو الأسماء، السميع، العليم، الغفور، الرحيم، الحكيم، التواب، الخبير، البصير، آيات أو أسماء عظيمة ختم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات. وهذا الختم بهذه الآيات العظيمة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها إنما هو دلالة واضحة لكل إنسان ليتعامل مع الأخطاء. فعندنا أخطاء ظاهرة وأخطاء باطنة، وعندنا أخطاء معنوية وأخطاء حسية، وتعامل مع فساق وغير ذلك من التعاملات. هذه الأخطاء إخواني كلها تعامل معها أحيانا بإحياء روح المراقبة، كلامك الله، أحيانا بإحياء جزاك الله خير روح المراقبة، يحيي روح المراقبة. سميع في الغيبة، في الغيبة ماذا؟ سميع، فقبل أن تغتب اعلم أن الله يسمعك. عليم، قبل أن تتصرف أي تصرف اعلم أن الله يعلم تصرفك. غفور، للمذنب المخطئ الذي أخطأ في هذه الأخطاء. رحيم، لمن يئس أو قنط من كثرة أخطائه، حكيم لمن تردد في أمر الله سبحانه وتعالى، تواب لمن تكررت ذنوبه ومعاصيه، خبير لمن تردد أو تلكأ في الأخذ بالمصلحة في كلام الله سبحانه وتعالى، بصير لمن استخفى بذنب عن الله سبحانه وتعالى. هذه معاني عظيمة في هذه الآية أو في هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات. بعد هذه المقدمة التي يعني يجدر بكل من أراد أن يقرأ سورة أن ماذا يقوم بمقدمة قريبة من هذه المقدمة حتى يفهم المعنى الإجمالي للسورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الآية الأولى من سورة الحجرات؟ أخواني من يقرأها؟ يقرأها بصوت عالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وعلم واتقوا الله إن الله سميع عليم. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بحرف اسمه ماذا؟ نداء. فالله سبحانه وتعالى يناديك أيها المؤمن، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. توقف مع قول الله يا أيها الذين آمنوا، فالمنادي هو الله والمنادى هو ماذا؟ أنت. تفضل. المنادي هو الله سبحانه وتعالى والمنادى هو أنت، فمجرد أن ناداك الله سبحانه وتعالى وجب عليك يا أخواني ماذا؟ أن تصغي له إصغاء كاملا. ثم الله ناداك بأحب الأسماء وألطفها وأجملها فقال يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، إنما اختصك الله سبحانه وتعالى من بين الناس بأنك من أهل الإيمان. فعود نفسك يا أيها المبارك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أن تعيد هذه الآية مرتين وثلاث، تنظر ماذا يريد الله مني. اعتبر يا إخواني أن هذا الأمر نزل عليك اليوم، اعتبر أن هذا الأمر نزل حديثا، اعتبر أنك أنت المخاطب مباشرة بهذا الأمر. هنا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، لا ناهية، ينهاك الله أن تقدم بين يدي الله، لا تقدم شيء على كلام الله. هنالك تقديم معنى ذكرنا، هنالك تقديم ماذا؟ حسي. من التقديم الحسي مثلا البداءة بغير القرآن، وهذا الأدب يعمل به أيضا دائما في كثير من ماذا؟ الحفلات مثلا أو تخرج دفعة من دفعات وغير ذلك، يبدأ الإنسان دائما بماذا؟ هذا القرآن، هذا أدب جميل مع ماذا؟ مع الله سبحانه وتعالى. أن تبدأ بماذا؟ بالقرآن. وضع المصحف في أعلى الأماكن وفي أعلى الكتب، هذا ماذا؟ كله من باب إيش؟ التقديم الحسي لكلام الله سبحانه وتعالى ولأحكام الله. ومن التقديم المعنوي التحاكم لشرع الله. أعظم الأمور في تقديم الله سبحانه وتعالى تحاكم شرع الله. تقديم المعنوي تقديم الأمر الشرعي على الاجتهاد وعلى التخمين وعلى المصالح الموهومة. لذلك من شروط المصلحة، المصلحة إما معتبرة وإما ملغاة وإما مرسلة. المعتبرة هي المصلحة التي دل عليها الدليل، والملغاة هي التي ألغاها الدليل، والمرسلة هي التي سكت عنها الدليل. فمن شروط المصلحة أصلا أن يكون ماذا؟ محققة، وأن لا تكون صادمة لكتاب الله أو لأمر. فقط جاء أمر من عند الله سبحانه وتعالى توقف توقف. عمر رضي الله عنه يقول اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نرى رأي العين خطأ صلح الحديبية. حتى أن عمر تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كذا وكذا، يعني اعترض عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وقد عملت لذلك أعمالا، أعمال طويلة من التوبة والتضرع والجهاد لأجل كلمة قالها بين يدي الله. أما نحن كم نعترض على كتاب الله سبحانه وتعالى، وكم نعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نلقي لذلك بالا. وليت أننا كعمر رضي الله عنه بعض الناس يتقدم على الله ويتقدم على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه يعتذر ويتوب ويستغفر وهذا على خير، وبعض الناس يتقدم ولكنه ماذا؟ يلوي عنق النص ويكابر ويعاند ويصر. تقول يا فلان لا تفعل هذا الشيء، لا تأخذ المال مال المسلمين المستضعفين، هذا تقدم على النص، تقدم على كتاب الله سبحانه وتعالى الواضح الصريح. فيقول يا أخي هذا ليس أخذ المال المسلمين أصلا. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إذا جاع وأخذوا هذه المقولة لشخص بابا لماذا؟ لسرقة أموال الناس. فالذي يلوي أعناق النصوص والذي يتأول ليس معه يفيد نصح، لأن أصلا هو يفعل كل ما حرم الله ويعتبر نفسه إيش؟ طيعا، وهو يتأول. فيا إخواني من بابي الأدب مع الله والأدب مع رسول صلى الله عليه وسلم، وصدقوني لن يذوق مسلم خشوع القلب ولا حلاوة الإيمان ولا الإذعان إلا ولرسوله إلا حينما يعظم النص، إلا حينما يعظم النص. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كتب الله له هذا القبول الواسع بماذا؟ بتعظيم النصوص والوقوف عند النصوص. وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا بعض أمثلة لهذا التعظيم للنصوص ورسوله. كذلك التقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم من العظائم والمحرمات. التقدم على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على الحديث النبوي أو تقدم حسي أو تقدم على ماذا يا أخوان؟ على العلم وأهله، على العلم وأهله. هذه الآيات التي نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد منها يا إخواني هو قراءتها تعبدا فقط، إنما يراد منها ماذا؟ أحكامها. فالعلماء إيش؟ ومرثة الأنبياء، والوريث ماذا يأخذ من المورث؟ يأخذ أبرز ما فيه وأغلى ما فيه. فالأحكام التي تطلق على المورث تطلق على ماذا؟ الوريث. بل حتى إن الإنسان لا يحترم صنو أبيه فيكون ماذا؟ بارا بأبيه. فما بالك بورثة الأنبياء. وسنفرد حديثا بعد قليل عن هذا الباب العظيم الخطير الذي اليوم الأمة تنخر نخرا لأجل هذا الباب، والله المستعان. إذا التقدم بين يدي الله ورسوله حتى يا إخواني على ماذا؟ على أهل العلم، على أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. الله أكبر. لما خرج أبو هريرة للسوق قال ما تقعدون هنا والناس يبيعون يشترون في السوق؟ قال ما تجدون؟ قال نبيع ونشتري. قال تبيعون وتشترون والناس يتقاسمون إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أين؟ قال في المسجد. فذهب يركضون، ثم جاء قال يا أبا هريرة ما وجدنا في المسجد لا درهم ولا دينار. قال ما وجدتم؟ قال وجدنا أقواما يقرؤون الكتاب والسنة، يقرؤون القرآن وحديث. قال ويحكم، هذا ورث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم. فإخواني إذن الأدب الأول هو احترام العلماء في سورة الحجرات الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم. ثم قال الله بعد ذلك واتقوا الله، قرنوا الأدب بالوعظ، هي لفسة وتنبيه جميل، وبداءة بماذا؟ بالتشويق والتحبيب والترغيب. هذا والله هو درس الخطابة ودرس البلاغة والفصاحة. بدأ القرآن بأسلوب يحبب المستمع للاستماع. لما تجي للناس يا أيها الناس لقد فسدتم ولقد فشلتم ولقد انتكستم وارتكستم، أبي يسمعوا لك. ولو شفتهم جالسين معك بالمسجد الخطبة، هم جالسين لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو حصل ما جلسوا ما جلسوا. ولو شفت المسجد مليان، هم جلسوا لأنه أنت أقرب المساجد إليه. لكن خاطبهم بما تتحببوا إيش في قلوبهم. ثم بعد ذلك بين لهم، ثم بعد ذلك عظهم بأمر يحفزهم على إيش؟ على التزام بأمرك. وللأسف وصلنا إلى مرحلة ليست مرحلة الاستهانة بالوعظ أو التكاسل في الوعظ، بل وصلنا إلى مرحلة ماذا يا إخواني؟ التهكم بالوعظ والاستخفاف بالوعظ وخوف الله واعظ. اللهم اجعلنا من الواعظين. فإن الله أمر نبيه أن يكون واعظا وعظهم. وأزمتنا اليوم يا إخواني في الساحة أصلاً كلها، بل دعني أقول جلها، أزمة إيش؟ أزمة هوى، والهوى لا علاج له إلا بيش بالوعظ. صدقوني أكثر الخلافات المنهجية اللي يقولون خلافات منهجية والساحة خلافات أيديولوجية وخلافات مدري فكرية وماذا، صدقوني تزول بمجرد إيش؟ زالت القلوب واتقت الله سبحانه وتعالى، تجد أن فصيلين أبعد ما يكونون. لا أحب أن نسمي، لكن بمجرد أن يقرر قادة الفصائل أن يبدأون عمل مشترك، العناصر شو؟ تبع. وأنت كنت البارحة تكتب بغرف التليجرام وغرف الواتساب وتكتب كذا، هذا الجماعة الفلانية، هذا لا ينبغي، عادي تجد أما آن الأوان لاستئصال فلان، أما آن الأوان. ثم الأمير يتخذ قرار بيش؟ بأنه غرفة عمليات مشتركة ويدخل فيها الفصيل الفلاني. والله يا اخوان، ترى اخواننا ما شاء الله جلست معهم شغيله، والله الجماعه جيدين. ليش؟ لان قضيه ايش؟ قضيه هوى، نسال الله السلامه والعافيه. فافه الهوى، فافه الساحه الهوى وعلاج الهوى يا اخواني ماذا؟ ان يوعظ الناس. لذلك يعني قلما دخلت على قائد، خاصه القاده الكبار، الا بدات الدرس بالجنه والنار. اول ما ابدا ايها القائد يقول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وتكلم عن صفات نار جهنم او عن صفات الجنه. وفي غرف العمليات ابداوها بهذا، وفي اجتماعات العسكريين ابداوا هذا، وفي اجتماعات الغنائم ابداوا بهذا، كلام عن الجنه والنار. ورايت لهذا اثرا كبيرا بالغا، بل والله في احدى اللقاءات لجيش الفتح، وإن كنت لا أحب أسمي طلعت في جيش الفتح، قال لي: تعال يا شيخ، عندنا غبت عنهم شهر ربما أو شهر نص، عندنا اجتماعات، ومن الحلول المطروحة أن يعني ننفصل في أماكننا، وكل إنسان يأخذ محور وخلاص، يعني إنهاء تماما. قلت: حاضر، أحضر، ولكن شرطي أن لا تبدأ بطرح المشاكل حتى أتكلم. قالوا: طبعا. فجئت وتكلمت ووعظت وشددت في الوعظ والتذكير بالجنة والنار، ثم قلت: هاتوا مشاكلكم. فدمعت عيون بعض القادة. قلت: هاتوا مشاكلكم، فسكتوا. ثم قلت: هاتوا مشاكلكم، فسكتوا. ثم قلت: أعطيكم حل؟ قالوا: نعم. قلت: يا إخواني، الحل أن نبدأ صفحة جديدة وتنسون كل المشاكل القديمة، وأن نضع الآن خطة للمرحلة القادمة. قالوا: نعم، هذا ارتضيناه. والله وضعوا خطة، ميثاق جميل رائع جدا، ونسوا كل المشكلة. فخرج أحدهم قال لي: اتق الله يا شيخ. قلت: اللهم اجعل المتقين. قال: اتق الله، وليتق الله الشرعيون. كنا نظن المشكلة لا تحل إلا بساعات، بل بأيام، بل لا يوجد لها طريق للحل. وما استطاع، وما يعني باللغة العامية يقول استرجى أحد يطرح المشكلة بغض النظر عن أن يصر عليها. فهذا دور مهم يا إخواني يا طلاب العلم في هذا الباب. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله، إن الله سميع عليم. سميع عليم. وبعض الناس حينما يتكلم في الوعظ وغير ذلك يرفع إصبعه عند قوله سميع، ويحرك يده عند ذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والأرجح في مثل هذه أن الإنسان لا ينبغي له هذا الأمر حتى لا يكون هذا من باب إيش؟ التكييف لأسماء الله وصفاته. ولكن إذا كان إنسان تعود أن يحرك، فليحرك يعني على صفة لا تدل على يعني هذه الصفة: إن الله سميع عليم، ولا يشير على هذا المعنى. هذا من الأحاديث المشكلة التي رد عليها بعض العلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: ما أشار إشارة الأصبعين، وقال بعضهم: أشار إلى عيني، وقال بعضهم وضعف بعضهم الحديث، وتكلم يعني في هذا الحديث كلام واسع. لذلك قلت أن هذا الأولى عدم الفعل بهذا الأمر، والحديث الذي في السنن متكلم فيه. سبب نزول هذه الآية كما ذكرنا، طبعا نكمل، والطيران موجود ولا ندخل داخل؟ أحب إليكم، ها نكمل إن شاء الله ما أشكال. طيب نفس الشيء، ها الله يستعان، صلى الله يحفظكم بحفظي. الأولى يا إخواني، في أي آية قلنا في درس أصول التفسير اليوم، ألا يبدأ الإنسان إلا بماذا؟ إلا بأن يعلم سبب النزول. لذلك دعونا ننظر في سبب نزول هذه الآية. قال العلم قال ابن كثير نزلت في أن أقوام كانوا يقولون لو أن الله أنزل في كذا وكذا ولو أن الله بين كذا وكذا من بعض الأمور والأحكام فأنزل الله سبحانه وتعالى لا تقدم أي لا تقترح على الله سبحانه وتعالى ماذا يحرم وماذا يبيح. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقيل أن ذلك كان في قوم ذبحوا في العيد قبل صلاة الإمام ودون أن يسألوا عن صحة فعلهم، فهذا تقديم حسي وذلك تقديم معنوي. وقيل أنها نزلت في أن أبي بكر وعمر عند قدوم وفد بن تميم تكلم، والصواب أن هذا القصة نزلت في الآية التي بعد هذه الآية. كنتم مع وهاهاها.